بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. ولهذا معاشر المسلمين اليوم أتحدث إلى نفسي وإخواني عن ماذا نتعلم من رمضان. شهر رمضان يعتبر مدرسة متكاملة يتعلم فيه أبواب الخير. الخيرات كلها، كل فضيلة، كل حسنة، كل خلق كريم، إلا ويتعلم في شهر رمضان. يتعلم المسلم في رمضان ما لا يتعلمه في غيره. أيها المسلمون، إننا نتعلم في شهر رمضان، نتعلم الصبر. الصيام ورمضان مما يعلمنا يا معاشر المسلمين التقوى، مما يعلمنا شهر رمضان شهر الصيام مما يعلمنا، يعلمنا النظام في حياتنا. هكذا ايضا يا معاشر المسلمين، مما يعلمنا الصيام يعلمنا الكرم والجود والسخاء. مما يعلمنا الصيام يعلمنا الزهد في الدنيا، وان شهر رمضان ليس بشهر المطاعم والمشارب، وانما هو شهر للفائده المعنويه اكثر منها للفائده الحسيه. شهر رمضان يا معاشر المسلمين يعلمنا التضحيه. شهر رمضان والصيام يعلمنا الدعاء واهميه الدعاء في حياتنا وقيمة الدعاء في حياتنا. هي عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في مسجد الإيمان بالحديدة للخامس من شهر رمضان لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان ماذا نتعلم من رمضان؟ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه من اتقى الله وقاه، ومن احتمى به حماه، ومن استنصر به نصره. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها المسلمون، إننا لنحمد الله جل وعلا الذي أمد في أعمارنا حتى بلغنا شهر رمضان، وهذه بحد ذاتها نعمة من نعم الله، بل نعمة عظيمة أن يكون العبد قد أدرك مواسم الخير وحظي بصيام رمضان وقيامه والعمل الصالح فيه. جاء من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلان النبي عليه الصلاة والسلام فآمنا به وصحبا، فكان أحدهما أشد عبادة وأكثر اجتهادا من أخيه، فخرج إلى الغزو فقتل في سبيل الله شهيدا، وعاش أخوه بعده سنة ثم مات. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن الذي مات في الغزو أفضل من الذي عاش بعد أخيه سنة. فنام طلحة بن عبيد الله ليلة فرأى في المنام، رأى الجنة وأنه ينادى في ذلك الرجل الذي مات على فراشه، ينادى به أن يدخل الجنة أولا، ثم نودي بالذي قتل في سبيل الله. فأصبح طلحة متعجبا فذكر ذلك للصحابة فعجبوا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر طلحة له ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ماذا تعجبون؟ من ماذا تعجبون؟ أليس قد عاش بعده سنة؟ صام فيها رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا كذا ركعة، عاش بعده سنة، صام فيه رمضان، صلى فيه ركعات تقدر بالآلاف، ما أعظم الجزاء وما أعظم الثواب يا معاشر المسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا أكرم الله العبد بأن عاش حتى بلغ موسم من مواسم الخير فهذه نعمة من نعم الله وفضل من عند الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده. أيها المسلمون، إن شهر رمضان الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن باسمه، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي جعل صيامه ركنا من أركان الإسلام، ولهذا جاء من حديث ابن عمر كما عند البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام بين أركان الإسلام ودعائمه العظام صوم هذا الشهر، شهر رمضان. أيها المسلمون، في شهر رمضان يتغير الكون، يتغير العالم علويه وسفليه، تتغير كثير من الأمور في شهر رمضان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وخفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكون يتغير، يتغير أحوال العباد الذين كانوا يأكلون ويشربون طيلة نهارهم حيث ما يشاءون، كيف ما يشاءون مما أحل الله جل وعلا، وإذا بالأمر يتغير عليهم من حين أن يدخل رمضان، فيشرع لهم ما لم يشرع في غير رمضان كصلاة التراويح جماعة، صلاة قيام الليل جماعة، لا تشرع إلا في رمضان. يحرم على المؤمن ما كان مباحا له في النهار من الطعام والشراب وما إليها، فيمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن طعامه وشرابه وشهوته وسائر المفطرات تعبدا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعالم يتغير، تتغير الأحوال حتى عند العبد تتغير أحواله الداخلية والخارجية. ولهذا معاشر المسلمين اليوم أتحدث إلى نفسي وإخواني عن ماذا نتعلم من رمضان. ماذا نتعلم من رمضان؟ شهر رمضان يعتبر مدرسة متكاملة، مدرسة متكاملة يتعلم فيه أبواب الخير، الخيرات كلها، كل فضيلة، كل حسنة، كل خلق كريم، إلا ويتعلم في شهر رمضان. يتعلم المسلم في رمضان ما لا يتعلمه في غيره. ولهذا يقول علماء التربية والأمور النفسية أن الإنسان متى أراد أمرا يتعود عليه نحوا من 30 يوما، 30 يوما، ثم يصبح قد اعتادت نفسه على ذلك العمل وعلى ذلك الفعل. وانظروا إلى رحمة الله جل وعلا بنا أن جعل لنا شهر رمضان 30 يوم، 30 يوم صيام، 30 يوم قيام، 30 يوم قراءة للقرآن، 30 يوم العبادات بأنواعها، حتى تعتادها النفوس وتحبها وتألفها بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إننا نتعلم في شهر رمضان، نتعلم الصبر. كيف ما نتعلم الصبر؟ وشهر رمضان هو شهر الصبر. جاء عند الإمام البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهذا يعني رمضان، وهذا شهر الصبر، شهر الصبر فعلا. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر الصبر على طاعة الله، شهر الصبر عن معصية الله، شهر الصبر على أقدار الله المؤلمة، شهر الصبر بأنواعه كلها. فالمسلم يعيش في صبر، خاصة حينما يكون شهر رمضان في أيام الحر، لربما كان الحر الشديد، فإن النفس تشتاق إلى الشراب أكثر من شوقها إلى الطعام، أكثر من شوقها إلى الطعام. ومع ذلك الذي يمنعها من شرب الماء، وربما ترى الماء البارد أمامها، ويصبر العبد مع حاجته إليه وشوقه إليه إلا خوفا من الله وتربية للنفس على الصبر على طاعة الله جل وعلا. هكذا الصبر عن معصية الله. فكم من مألوفات عندنا من المعاصي، كم من مألوفات نحن عليها طيلة الأيام الماضية، طيلة السنة، لربما عندنا مألوفات من المعاصي، لكن ما أن يأتي شهر رمضان إلا ويقطع العبد إلفة، يقطع مألوفة من المعاصي، من المنكرات، من السيئات، من ما يفعل من الأمور التي لا تسر بل تضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الصبر عن معصية الله جل وعلا، هكذا الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. انظروا يا معاشر المسلمين، الزمان لا يقف ثابت، بل العام يتغير. تارة يأتي رمضان في أيام الشتاء، وتارة يأتي في فصل الربيع، وتارة يأتي في فصل الصيف وشدة الحر، فيكون المؤمن مستجيب لأمر الله، مستجيب لأمر الله جل وعلا الذي فرض وأمر وحكم وأوجب بصيام رمضان حيثما جاء وفي أي موسم جاء. صبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. انظر الآن، المسلمون يعيشون في أيام الحر، وربما أيام الحر الشديدة، وهم في صيام في تقرب إلى الله صبرا على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. فالصيام يعلمنا الصبر. إذا كان يعلمنا الصبر على هذه الأقدار المؤلمة، كيف ما يعلمنا أن نضبط نفوسنا، أن نضبط أنفسنا وأن نصبر أنفسنا؟ لربما يا عبد الله تجد من يؤذيك، تجد من يسبك، تجد من يعتدي عليك، أنت بحاجة إلى أن تصبر نفسك. إذا لم يكن عندك سلاح الصبر، خاصة ما يسمى بالصبر على أذى الناس، الصبر على أذى الناس، وإلا تلف أجرك وذهب صيامك وذهب صيامك، يصبح حالك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لأن من الناس من ربما يؤذي هذا ويسب هذا، فيحتاج الإنسان إلى صبر، وربما إذا لم يصبر رد عليه بالسباب وبالشتام فذهبت الأجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نربي أنفسنا على الصبر، وإلى أن نقوي من عزائمنا على الصبر، خاصة ما يسمى بالصبر على أذى الناس، الصبر على أذى الناس. ألم تسمعوا قول نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقول: فإن سابه أحد، يعني الصائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم مرتين. هكذا يعلمنا ديننا على الصبر على أذى الناس. الصيام ورمضان مما يعلمنا يا معاشر المسلمين، يعلمنا التقوى إلى أن نكون من المتقين، وأن نحصل التقوى التي متى وجدت في القلب أثرت على الجوارح، نبعت حتى فاض خيرها وعم خيرها على سائر الجوارح. التقوى لله حكمة عظيمة من حكم الصيام. ألم تقرأوا قول الله جل وعلا وهو يذكر في سورة البقرة آيات الصيام؟ يقول جل وعلا في أولى آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. فكانت حكمة عظيمة من حكم الصيام أن يحصل العبد تقوى الله جل وعلا، تقوى الله ظاهرا وباطنا، التي تشمل فعل المأمور وترك المحذور، التي تشمل التصديق بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا ختم ربنا جل وعلا في سورة البقرة آيات الصيام بقوله: لعلهم يتقون. فمن لم يستفد ومن لم يتعلم من صيامه ومن شهر رمضان التقوى، فإن صومه لا فائدة فيه ولا نفع له عليه. التقوى حكمة عظيمة وفائدة عظيمة وثمرة عظيمة يحصل عليها العبد يوم أن يكون من الصائمين، ويوم أن يستثمر شهر رمضان في أبواب الخيرات. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين، مما يعلمنا شهر رمضان شهر الصيام، مما يعلمنا النظام في حياتنا في زمان داب فيه النظام عند المسلمين إلا من رحم الله. أصبحت حياة كثير من المسلمين حياة فوضى وحياة عبث، لا ينظم لنفسه حتى في حياته العملية وحياته اليومية، ما ينظم لنفسه ولا يستطيع أن ينظم حياته. ألم تروا إلى كثير من الناس ما ينظم نفسه حتى في الصلاة، يصلي على وفق ما يريد هو، تارة يتقدم وتارة يتأخر، ما ينطبق بصلاته. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا بالصيام وإذا بشهر رمضان يأتي ينظم لنا حياتنا ينظم لنا حياتنا. انظر متى تبتدئ صومك ومتى تختتم صومك. تبتدئ من عند طلوع الفجر الصادق، من حين أن يؤذن المؤذن الأذان الثاني للفجر. وإذا بك تمسك تمسك ما تقول أنا المعبود باقي كما يقول بعض الناس عند صلاته، وإنما يتقيد الإنسان بالوقت. وهكذا إذا حضر وقت المغرب لا يقدم ولا يؤخر، يجلس ينتظر متى ينادى بالصلاة ومتى يؤذن المؤذن فيقبل على فطره. أمسك في الأولى تعبدا لله وأفطر في الثانية تعبدا لله سبحانه وتعالى، فتكون حياة المسلم منظمة. هذا الذي يريده منا ديننا، وهذا الذي يريده منا ربنا، أن ننظم حياتنا، أن ننظم أمورنا. نظم أمورك في بيتك، نظم أمورك في عملك، في دوامك، في حياتك. انظروا كيف أصبحت وظائف كثير من المسلمين، وظائف كثير من المسلمين مليئة بالعبث وبالفوضى. ما ينتظم كثير من الناس حتى في وظيفته. لكن رمضان يعلمنا أن ديننا دين نظام، دين نظام، دين محافظة على المواعيد، دين التزام، التزام حقيقي بما تعد به أن تفي وبما تؤمر به أن تفعل. دين الإسلام أكمل الأديان، أكمل الأديان، كما قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين، مما يعلمنا الصيام يعلمنا الكرم والجود والسخاء. يعلمنا الكرم، يعلمنا الجود، يعلمنا السخاء. جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أجود الناس، يعني كان أكرم الناس وأسخى الناس عليه الصلاة والسلام. كيف ما يكون كريما وكيف ما يكون سخيا وهو ربما تأتيه الهدية فما يلبث أن يأخذها في يده، فيأتي رجل من أصحابه فيقول يا رسول الله اعطنيها اعطنيها، فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. وربما كان أحوج ما يكون إليها عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان. اسمعوا يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس، وكان كرمه أكثر ما يكون في رمضان، أكثر ما يكون في رمضان. حتى قال ابن عباس فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. فنحن بحاجة أن نتعلم الجود، أن نتعلم الكرم، أن نتعلم السخاء. ألم تعلم يا عبد الله أن من فطر صائما ولو على تمرات وشربة ماء، من فطر صائما فله مثل أجره، فله مثل أجره، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تفطر صائم كم لك من الأجور. ربما الناس يصومون ويكتب للصائم صيام يوم، وأنت ربما يكتب لك في يومك صيام اليومين والثلاثة والأربعة وربما الخمسة وربما العشرة وربما المئة بحسب ما أكثرت من الخير مع الإخلاص لله جل وعلا. من الناس من يحرص على تفطير الصائمين فيكتب له في اليوم الواحد عدد أجورهم ومثل أجورهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، مما يعلمنا الصيام يعلمنا الزهد في الدنيا، وأن شهر رمضان ليس بشهر المطاعم والمشارب، وإنما هو شهر للفائدة المعنوية أكثر منها للفائدة الحسية. جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. زهد منه عليه الصلاة والسلام في الدنيا. انظر على ماذا يفطر مع قلة ما في أيديهم عند السحور، ربما الواحد منهم يتسحر على تمرات، ونعم سحور المؤمن التمر. وإذا جاء يفطر أفطر على رطبات، فإن لم يجد الرطبات وهو التمر الطيب، فإن لم يجد أفطر على تمرات وهي التمر القديم المجفف مثلا، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء، شرب قليلا من ماء وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهر رمضان يا معاشر المسلمين يعلمنا التضحية، أليس قد جاء في الحديث القدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يدع أحدهم طعامه وشرابه وشهوته من أجل التضحية، من أجل الله، ترك المألوفات من أجل الله، ترك المحبوبات في الدنيا من أجل الله، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصوم لي وأنا أجزي به، يتركها العبد من أجل الله، يضحي بها من أجل الله. وربما أذن عليه الفجر وقد ذهبت عليه نومه، ما استطاع أن يقوم ليشرب جرعة من ماء يتقوى بها، فيحتسب ذلك التعب وتلك المشقة على الله. يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا أي بفرضيته، واحتسابا أي بما يحصل عليه من المشقة، احتسابا للأجر على الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعلم أن الذي ينتظره أكثر من الذي فاته. ما الذي فاته؟ شربته لقيمات الذي فاته الكثير، والذي ينتظره الكثير غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي ينتظره باب الريان الذي يدعى منه الصائمون، أين الصائمون؟ فيدخلون من باب الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق دونهم أو أغلق بعدهم. الذي ينتظره عظيم، الذي ينتظره رضوان الله جل وعلا، الأجر الذي هو بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر رمضان الصيام يعلمنا الدعاء وأهمية الدعاء في حياتنا وقيمة الدعاء في حياتنا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منهن دعوة الصائم. في سائر يومه دعوة الصائم عند إفطاره، الصائم له دعوة ما ترد، من منا يا عباد الله ليس له حاجة إلا ويريد قضاءها؟ منا من أثقلته ديون يريد أن يسددها، ومنا من ألم به أو بأحد من أهله وأحبابه مرض يبحث عن شفاء مرضه، ومنا من له ميت يسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له، ومنا من هو مهموم مغموم يبحث عن من يفرج كرباته وهمه. وجعل الله جل وعلا لك أيها الصائم سواء عند فطره أو في أي ساعة من ساعات صومه جعل لك دعوة مستجابة، دعوة مستجابة تعلق قلبك جل وعلا فيها في الله جل وعلا، ترفع أكف الضراعة إلى الله مع رفع يديك كأنما تقدم قلبك بين يديه، تقدمه بين يدي الله ليغفر الله جل وعلا ما أصابه من الذنوب والمعاصي، تقدم قلبك لله كناية عن ذلك وانكسارك وخضوعك وحاجتك ومسكنتك لربك سبحانه وتعالى، دعوة مستجابة لك عند الله جل وعلا، احرص عليها أن تدعو الله جل وعلا بها فترفع كف الضراعة إليه وتسأله من خيري الدنيا والآخرة، تسأل ربك وخزائن الله ملأ، وإن الله حي كريم ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الذي نتعلم من الصيام يا عباد الله الفوائد كثيرة جدا، حتى أوصلها بعض علمائنا كشيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله في كتابه مذكرة في أحكام الصيام، أوصلها إلى 40 مما يتعلم من الصيام. الصيام مدرسة متكاملة، مدرسة متكاملة، نحرص على أن نخرج بالفوائد وأن نخرج بالثمرات التي تنفعنا لحياتنا ولمستقبلنا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يقيل عثراتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا ما مضى من الصيام والقيام، وأعنا يا ربنا على ما بقي من رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنه بلغنا عن نبيك عليه الصلاة والسلام أنك تعتق في كل ليلة من عبادك عتقاء من النار. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، وأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت الغفور وأنت الودود، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحب يا ذا الجلال والإكرام، أعتقهم من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نرجوك ونسألك وندعوك فاستجب دعاءنا، نسألك يا ربنا أن تؤمننا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم عبادك وبلادك. اللهم انشر رحمتك. اللهم احي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من الآيسين، ولا تهلكنا بالقحط والسنين. لا تعاملنا يا رب بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لمت لكم هذه المادة من إخوانكم لمسجد الإيمان بالحديدة.